الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمر درسي جمالا صودو سطو سطو سي قشتنا الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله. لشبابك باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث جمالة شواري أو بابا أفرمي لنعمان كري بشيرا بيشتر باسي جيانا ميمانكر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: مثل القائم في حدود الله نموني أو كسي كوال سرس نوركان إخوا واستعوى، يعني أو كسي كفرمان بشاكا دكا ونهي لخراب أكا. القائم في حدود الله يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. والواقع فيها وأو كسيك تيك أوتوا، يعني شيء أو كسيك تيك أوتوا، يعني أو كسيك فرمان بشاكناك أو نهي لخرابناك. كمثل قوم استهموا على سفينة، يوكو خلقان كوايا هركس يكو تيريك دراو تدسيوا قرعايا وقرعايا كردو تيرو بشكيان كردو. استهموا يعني تيرو بشكيان كردو لسر سفينيك لناو سفينيك. فصار بعضهم أعلاها هني كان شوتا سروي سفينك، وبعضهم أسفلها هني كيشان كوتونة جيري سفينك، يعني بشي سرو بشي خوارو، قاتي سرو قاتي خوارو، نهم سرو نهم خوارو. أم حديثة دي إسلاما بؤش بهيني بسفينيك وخلق من بؤكات دوبشو بشي كان وصف كاب برز بعلو برفعت هانا سرو بشي كيشان وصف كاب السفل ونزميو خوارو خيتش اواني لسروان اوانن كفرمان بشاكده كان وكل فرمودك هاتوا واوانشيان اوانش لخوارون بما نضل اوانن كفرمان بشاكنا كانوا نهي لخرابنا كان. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. أو أنا إخوارا وطبعا تهيني أنا ببحرة دريايا بوي آيان بخوارد بايا بيويستيان بوابو ورنسروا كبهاتا نسروا بلاي كيت يبربون بلاي جماعتي سروا. وتيان لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا بولا بشكي خمان كونيك نكين وخمان او دركين شبيو اسمان بوي بروين السروة بوي ازاري اواني سروة ندين اما خالك زور قرنقا واتمرجني هميشا كس او كسي خرابا اكا نيتي شي خراب بي جاري واي اكري خرابا كار نيتي چاك بي ايوه چاوي برجي بلام كويري اكا نتان بيستوا جاري واي هلاك لو ششنية بله جاری واشه نیتی خرابه و کارکش خرابه، بلام جاری واشه کارکه خرابه، نیتکه خراب نیه. بوی زور جار هیرش مکنه سر خودی کسکو اسکو پروسکی بشکنن. زور جار باسی فعلکه بکن، باسی کردارکه بکن، کردارکه قبیح و ناشرینه، کردارکه نگونجاوه. زور جار هیرش مکنه سر خودی کسکا کلوانی نیتی خراب نبو بی، نیتی پاک بو بی. أوكو وتلاوة وكم مريد للخير لم يصبه شنك سيبستي خيري هي ولام خير نابيكي خير نابيكي. أفرمي ولم نؤذي من فوقنا بأزاري أواني سروي خمان لدين بويب سرنج بدن زور تاوان زور بدعو زيادة لدين زور ناشرعي أكريه لجير بيانوي ولم نؤذي من فوقنا بوي أزاري أواني سر ويخوما ندين أما باشترا وكل إسلام أما بيخوشا و لە خوای گەورە فلانشتی پێ ناخۆش نییە. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. أجل أواني سروا أواني قاتي سروا ويلي جماعتي قاتي خوارو بكن ويلي أن كان بخوانو بلن شدا كان كوني دا كان با كوني كان ما حق مان شيء يعني شيء ما حق مان شيء دواي يكون كرنا كان يسعد بوسطة أستاذاني حق شيء جاف زانا نخن كاوي فرمي جاء أجر هاتو ويليان كان وشيان ويس بي كان سفينة كون كان همو ينتياش وإن أخذوا على أيديهم أجر دسي شيان بقرن أخذوا على أيديهم الأخذ على اليد شرنيها مش هتشي بي حقيقي بي عوا دسي بقري الأخذ على اليد هني جار شي معنوية كاك الأخوة بترسبوها دكي يعني إن جاك هكذا توبش عقلك وأري سفينة كندكي إيه دواجرها مو ما نغرق ذبي وما ترسيها يا وكاري إيه وما ترسيها يا طبعا لو نروى للجير والسفينة كون كأخو أو دي تسلوا بلام لبروا إنه هم إخواروا يا للشابول وبرزون زمكردني كا أو دي تجوروا ما بس كليرة وما ترسيه لقاتي خواره بروي سفينة كون كي أقلنا تولى سري سارة وبون من أكون يقل سفينة كش كي خوب ما ترسيش يا ما ترسيه كي وينيا بلكو ذو أويل القرآن بما نباسيا كا برود قال تبارك وتعالى لقل خضرة فخرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها يعني شف خرقها يعني إلا سر ويسفينة كا أو يقدو داريك اللي يدر كردو نقصاني كرد بو يكون كردن لسلوة دور نابيني كاريگري زوري نية بلام لخوارة وكاريگري دروز زكا جا بو الأخذ باليد كاتي تو نهي لكسي دكي الله يوابك وامك أو دزقرتنا بلام دزقرتنا كي معنوية حقيقيش أو يا هرب حقيقي دسي بقري بلاي نعلم بيكي أخذوا على أيديهم نجوا نجوا بوكيا دون جويتيا نجوا ونجوا جميعا نجوي كم بوقاتي سروايا جماعتي قاتي سروا نجوي دوم بو جماعتي قاتي خواروايا نجوا يعني خويا رزقالي اندبي خويا كي أمانيك هاتون دسي أمانيان قرتوها ونجوا يعني هم يعني جماعتي قاتي خواروا أواني رزقالي النبي أرهموا يعني رواه البخاري القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه استهموا يعني اقترعوا يعني تيلو بشك الخامس حديث بينجمي أنبشاء عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حديثا مرجكاني فرمان بشاكو نهي لخراب من بيدالي يعني كسيك من بيني خرابي كرد آيا مرجكاني راس كردنا وي خراب بوي چين بيوس شهر زائي من بي او براي استهات مزقوت دانشوانيا يلا يكسر برمي اقول او دانشتي تو نازن الى حديثاتو او بيشو دانش بيدور كادنوشكي يكاك مرو قجيه فقير لو دو انو جريك باش انا دانيش تو ند بيني برد للاي منو كاتيك الى مرجكاني تشيا ابي يا كم جات تثبت كي لو منكره كبزاني هيا اذا تو بيد ويا دانيشتن منكره ببي دور كاد نيش خلاف الى سر واجبيا سنته قري من اركام يان بي يا كم جات تثبتك بزان دور كاتك كردوا او ساق سبكه دو بس من كله طبعاً مخالانا درس هلا درس كي بيشمو بو يا درس كي بيشو تريبو لم شو نما بس ما لما رجكاني فلما تشاكونه هي الخرابة دو بعلم ذهبي أبي شعر زايد به يعني تو أجر نزاني دور هاتي تمزجوت السنة يا على قول بعضهم واجبة دور كالسنة تحد المزد بكيس لا يمزجوت چون چونی فیری دکی بلای دورکات سنت مانه کاته به تو شهر زایده بله و بواره و ولن بارش و آیه تو پیویسته لب همو بواره کو بزنی عالم بی فرمان بشاکه بکی تونه هیل خلاپ بکی یا تنها لو بواره فرمان بشاکه دکی تیدا و رگری لخلاپ دکی تیدا تنها لو بواره و شهر زایده ببسا تنها لو بواره و شهر زایده ببسا بون منه با آفرت یک بلای حجاب که تنها لباره حجاب و شهر زاید به مرجکانی حجاب چیه چی حجابه و بچی ناوتری حجاب چی حجابی کی طواوا چی حجابی کی نه طواوا حجاب چیه بچه دلیل واجبه آن یک لو زانیاره نه ده به درست بود بکسی بله حجابه که چاکه حجابه که دعوالی بک با هنی آیت وشتیج نزانی با آیت کانیش لبر نبی بون من عفرت سرپوش که هاولو تئهر قجی همیها بدرو و ما آیت و حدیثی پیوی ست و بله یعنی همو آیت و حدیثی کت پیوی اللهم كما خالص يما علم بي بحالي بلا بركه ازاني كابرا افرتيك يعني دمي هي ساعك اوت بي بوك هذا دليل مدري تعيبته بروبلي بروي بي ولي قجدا بوش ولا دليل مدري والله ها والله بخوانا زان دليل غيتي بما خالص يا بي العلم بحال المدعو بي علم بي بحالي او كسيك بانوازيك لاني حالي شو انا يعني أقر طالب العلمة بنوع ترق سيلة غلاكم أقر بيابك عشائرة بنوع ترق سيلة غلاكم باشا أقر مسلمانة بنوع قسيلة غلاكم أقر كابراء أصلا مسلمانية نوع ترق سيلة غلاكم أقر مسلمانة حق ولا قري بنوع ترق سيلة غلاكم والله مكلا رقيك بنوع ترق سيلة غلاكم أقر نا مسلمانة أهل كتابة بنوع قسيلة غلاكم غير أهل كتابة بنوع قصيلة غلدكم أقر ملحيدة بنوع قصيلة غلدكم علمانية بجوري كتر قصيلة غلدكم أقر علمانية كي راس روا برواي بخوا وبإسلام وبوانها بنوع قصيلة غلدكم علمانية برواي بخوا وإسلام وبوانها هجنية بنوع قصيلة غلدكم كواتا أبي علم نبي بحالي أو كسي كوا دعويك إنك تأتي قوما أهل كتاب أي معاذريت الله خلقاني أهل كتاب كواتا بزان أهل كتاب هم خلقانه خلقی که آگر پرزنین مجوسینین خلقی ملحدنین کین اهل کتابن بزانی اهل کتابن سودی هی بو تو العلم بحالی المدعو علم بحالی و کسی کوا دعو بانگوازی که الوها بونی حلم و حکمت و نرمونیانی سانا بلا فرما بشاکم نهی لخلاپتون نوتو ربی غالبا هنی جاریش بیوستکا و هر وها أبي دلنيا بمنكرة أقر مسألة خلافي بو ما قشر لغلق سلسل مسائل خلافي هر دولا بلغي خواني أنا يا هر دولا بلغي كي بقوتي واني شاقو ما قزقية لسر أو دليلي خواني بتوش دليلي خواتي أما عن مجالسة علمي قيشك لما لس يكدانشتون مجالسة علمي دكن أدلي خواتي هينيتا ولا سر أو مزبا أدلي خواتي هينيتا ولا سر أو مزبا وقيديني والله فرمان بشاكم نهي لخلاپا لمسائل خلافي و اجتهادي كهر دولا دليل خوانيان بيه يا هيش كامنين دليل كي واضحيان بيه اما او كاتا انكار لمسائل خلافية رونادة بغي الخامس وثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قشنا ابينا انه يستعمل عليكم امراء بيغمري خواه فرمي صلاة والسلام خواه لسر بيه كومالي کاربدست اکریتا کومل امیر پیشوا اکریتا کاربدست بسرتانه و اوسا پیانو تراو امیر و اما پیو تری نظامی حکمی پیالن نظامی حکمی او ولاتا دیاری اکاچیا جمهوریا ملکیا است عراق چیا جمهوریا عراق ولاتي كي بو يفزون كوماري عراق جمهورية عراق وجاري وهايا جمهورية يعني شي كاتب تلا جمهورية يعني أو ولاتة جمهور حكمي أكا يعني على أساس ديمقراطي يعني الرأي جماور حكم دكا كاتب تلا الحكم للشعب شعب حكم دكا وخطرة أقربون معنا بشعب وجمهور وتي مي باشا وشاكا وحلالا حلالا وتي أن مي خرابا حراما حراما وتي أن قشتي براز حلالا وباكا باكا وتي أن حراما وبيسا بيسا وتيان وتيان كسي كسي كسي كي كوش لبران بلا بو كوجري توا درندي وحشي قريه او بلا درندي وحشي قريه وتيشي انا شتيكي تحضروا شهر الثاني تي بلا يتحضروا شهر الثاني والى اخره اما خو كفر شاخي هي بالي هي شي يعني اقل يجبو معناه بالجمهور كبم معناه زوج جار من بس كامنيه اقل بمعناه يجب الجمهور للسنوري شرع او بزانا خلق شيان في باشو تقصي خلقك اي لو اشتانيك موافقي شرع وقيديني هل كنتون من الازادي الديمقراطيه اويا همشي حكمي زوري نو جمهور به بدلي قزله زكان به بدلي يعني ديمقراطي خواز زكان به وانا كاتل ولاتك انتخابات كريا بدلي امريكا نبو خويت تدخلك يعني من نمقرك نمنش منزور الاولاتانا يعني انتخابات كراوه حزب يقلاين يقدر شو بضلي امريكان ابو تدخلي هركاك والله منا يلا كواتا جمهور ديمقراطيه شي اول درو دل صدر شو يعني او كات الديمقراطيه تاع الجمهور او كات الراي او اخوا او كسهل بجيري او لا نهل بجيرك بلو لاي من ديت اقل او لاي هل بجار نزيقني على منو انا والله وديمقراطيه ني وديمقراطيه مرفوض او جمهوره مرفوض على كل لنظامي حكاتي نظامي حكمي اولاتا ناو ان يبون بي الله السروك والرئيس على السروك يا دلي بادشا يا دلي امير يسبون لك كويتا بيوتري امير للسعوديه بيوتري شي ملك بادشا للبحرين باشا لقطر باشا قطر شي امير وقطر قطر ايش اميره باشا وهكذا يعني لو الله تعالى هكذا بيقولوا لعمانه بيوتري سلطان سلطني عمان بويا بسلطاني بيالي أقول شيء السلطان زي أصل لقبي دولة عثمانية عثمانية كان خلي بصلا داري عثمانية كان لقبيا سلطان بو ولو بيش أمير المؤمنين يا هني جارب ولا سدمي خلفاء يا خليفة رسول الله والله إني كم جارب عمري كوري خطاب وترى أمير المؤمنين يعني المهم هر سردم يكون ناوي خويه بو أما موت ويكسي نيه بيبلي أرى ما مصا فلان كز هنا فلان كز ولي أمره فلان كز أمير المؤمنين يا فلان كز نزان أميرة كاك أما نظام حكمة يستا بمحافظ أم شارة أو تري أمير يا أو تري محافظ بيبدي محافظ كواتا برسيارة كلا بنرتش لبنرتش وغلطة كاد تبى من اللي فلان كز أميرة يا أمير المؤمنين يعني والله كز أمير المؤمنين يعني. كز أمير المؤمنين نية جابوا يا لبر أو باسي أو تفاصيل أمكن هل سردم يكون تعبيري خوي هي هل سردم يكون تعبيري خو تعبيري خوي هي واللي أمر أقل بمعنى لغوي كبي أو أكريت أشيبها مكاتي بلا بمعنى خاصة كبي بواتي واللي أمر وكاتا أم ولا ما أدينه أدين واللي أمر بوكاتو سردمي خوي بو او كاتين نظام حكمك اواي دياري كربو اواي بيوتري باميري كويت ناوتري شي باميري كويت نالي بادشاه نالي سلطان باشنيا نالي خليفه نازا امير المؤمنين بيوتري امير لهولندا بيوتري سيروك لالمانيا بيوتري رايفشكار انجيلا ميركل فينا ودري رايش كار مستشاري فينا لين مستشاره فينا ودري الرئيس فينا ودري الساروغ ميركل فينا لين لامريكا فينا الساروغ لحزبكان يكيك بيودي السكرتير يكيك بيودي امين دار طبعا معلومات امين دار والسكرتير يكيك والله الصلاح حقتها زوايلات يكيك بيودي امين دار يكيك بيودي السكرتير يكيك بيودي امير يكيك بيودي الساروغ ها امانه هم اصلاح بويا كاتي بحزبك سروك كي بيودري أمير يا سروك كي بيودري سروك بلي كي أمير ثانا أو سروك يعني كي أمير ثانا شيء أمير يعني وهايا تيجاش غلطي برسيارة كلي كويا غلطي برسيارة كلي عليه أفرمي إنه يستعمل عليكم أمراء كمل خلق أكريته أمير ثاني يعني أكريته كاربدستان أبناء أمير ثاني أبناء أمير ثاني فتعرفون وتنكرون يعني شتاني كان لي أبينن شاكا وشتاني كيشان لي أبينن خراب وناشرعية شتاني كان لي أبينن خوابي خوش شتاني كيشان لي أبينن خوابي ناخوش تعرفون وتنكرون يعني خبرك محذوفة يعني تعرفون بعض أحوالهم وتنكرون بعضها يعني حالوا باريا بيتان معروف وشاك ونكشن بيتان خرافة فمن كره فقد برئ فمن كره فبقلبه قرطبي جفرمي بل فمن كره فقد برئ هر كس يرقي بي لو خراباني د صلاة داركاني سردمي خوي او فقد برئ يعني فقد برئ من النفاق فقد برئ منها النفاق أول النفاق نجاتي بوا أول النفاق بريئة أول النفاق مدهنة بريئة ومن أنكر فقد سلم هر كسي كي نكوليا ليبكى أو سلامت بوا تما شاب كوتم بو كريها كوتم كريها بقلبي بو أنكر كوتم أنكر بشي نكوليان ليبكى يعني بدسي يا بدمي ومن أنكر فقد سلم هركسيك نكوليان ليبكى أو سلامت بو يعني ديني سلامت بو كاتي فريق فقد سلم يعني ديني سلامت بو يعني سلم من مشاركتهم ومشاكلتهم سلامت بولوی بشداریان کو دسکات نه او خرابه ک دسیان تی کړو کتاب دنیا ان شاء الله دو جار کتاب بده بینه کړ ان شاء الله تعالی ومن انکر فقد سلم کذ جن کلیب کا او سلامت بو لا اوی عبارت فی شو رستی فی شو فمن کریها فقد بریئه دروایت کفری فمن عرف افرف من عرف فقد برئ يعني شف من عرف يعني هركس خراب كان بزاني امانه خرابيه انجامي ادن كزاني خرابيه زاني استكچيليكا وايلي اكاته الخراب كان دور كويتو كدوريش كوتو اوسا نجاتي بو بريب ولا او تواني وخرابانيك اوان كردو يانا هن يقلع علماء دفروا فمن انكر ما بس في بقلبه ليلى وأنكركنيا وفقد كريها كيش بوشي بو بدمو زمانا بينا خوش به بلام لراسي أمر روايات زور مساعدناك أبو أوا بلام هني الروايات ترماني مساعدك أبو توجيها ومن أنكر فقد سلم أو كات سلامة بو لكن من رضي وتابع كاتت كتاوان بالا أو كسي كرازي ببخرا بكانيا رضي يعني بقلبه وتابع يعني بالعمل وبكر دوش لك الله يا نبي السلام حديثه بيغ مري خوي صلى الله عليه وسلم خلق من بوك هذا دوبش ويا شوار بشو دوبش يا شوار بش سيبش يا كم كومل كامانن اويك بدل بينا خوش بلام توانينيا بينا كري عذري هي بدم يا بدس بلي او كاري وانا شرعي وحرامه اميك دو اويك هم بدم ين بدس دس يعني قري يا بدم بيان الله أمكاري وحرام ونا شرعية وإنكاري منكري كاربدس واجبة إنكاري منكري كاربدس واجبة اگر منکری کی تایبت بو دو بدو پی اوتری اگر منکری کی عام بو دی باسی او منکر اکین ک منکر طبعا بخوتو دی باسی منکر کاغی خودش بناتی نی لگل بی باسی خو یو بنا مال او بابا پیری کی حق چه بو مثلا علی اگر بیتو ون بریال ادری لولاتا کس یک بو کوجری لبری کس یترنا کوجری تا ام یاسا پک اخری لبرهني أعذار واجب لسر علماء كان لمنبر لمحاضرة لدرس لمجلس لشوين يقصين بيكراق سبكن وبلين شريعتي الله كسي كجرا ولا بريد كجريتوا هر كسي برياري داوا أم شرعي إخوة بو ماويك بو كاتي بو فتريك بو زمنيك بكي كوي بهيش يوازي أم شرعي إخوة بكي ناكوي والروانية امشي كوتم اجماعي همو زانا كان اسلامي لسره بخلاف بخلاف كزني وتو كار بدس اگر هاتو ناشرعي شي كر كز بوينه بلا ولا ناشرعي كر دول بس اللي بروي كار بدس او يكال حصاني به كار بدس الاسلام حصاني نيه بو معناي كهنيك مثلا اي لكينن باهل سنه والن كاربدس حصانية حركز خرابة بك أتواني والله مديده بس كاربدس هو بيلي بيدن بي بلا من دجبناتي مول خويني بي من باسي خويكم بلا من خوباسي خرابة كاكم الله ما مشتا شتي كينا شرعية أما الشرعي خوايا أما الشرعي خوايا يا الله لجنة زيادة البيع وبيني لجنة زيادة البياني حزك يخد بكي بياني رك ترخان قبوي كا زياد لجنة بياني تا شوارجن شرعي خوايا أمج موافقية طريقة اللي سنو جماعية بلان بشوازك شرعيانة بشوازك شرعيانة و كار بدس يك بيوابي كشتنوي كسيك مثلا كسيك كسيك بكشي توا بلان ام شرعي اخوا اما وحشي قرية و جنقلستانة بوم زمانة ناشي يا بلان هناني زيادة لجن يك اما كي ما في جنة براسي ما ظلم لجن اما بيمانيه ده صلاه دار يا مسلم نقد صلاه دار حركه سي بس مسلم ما بيقضي وابك شكو غمانيت يعني كسي بزاني اما شرعي خويا اختيني خويا خويا ويتوا وبجلي والله ما جنغلستان والله اما دجي ما في افرته كسي وبرونا كمسلماني ومسلماني وجوديني على راسي لا لا لا لا ارزي واقع لو اني وزهنو خيال انسان تصورك شتي ولا مشكي دروسك بس لا ارزي واقع شتي وانا بيني بويا اجمان لو بي بو این نمونه کان اشکال دروز نکه نمونه کان اشکال دروز نکه ولیکن بله اوت معلومه کمالی دوم کمالی سیم کامانن اویکا هیچ کیشینی رضیه و تابع هيج كيشيني رضي وتابع رازية بدلي لسر أو كاراني أواني كانوا خرابانا وبكر دوش خوي هالا قال يعني الرقاء دا عشكرا ما يبخور يتوب بوزبون من لنا وبازارا إما منكرة وزبداخة أم منكرة بتايبة لا دير زمان لنا وعالم إسلامية حتى لسر دمي هنيق لدولتي عثماني دولتي عباسي حتى بشكل دولتي أمويشة جربوا الرجال دوا بتابتي للدواء أموي كانوا يعني أم ديار دا لأن وزير اللي ضد صلاة دار كان يشهبوا الرجال دوا ب ما يفروشي وأنا هم منكرك قبيحة براسي أربويا كاتي خوي أهلي حسبها بو بداخل وإسأل ولاتاني إسلام تقريبا أتوان بلهم تقريبا بنبربوا أهلي حسباء ويكا بيانا وترى هاي أي أمر معروف هنا هي لم نكر لا أنا قل والله ثاني دور بري خومنا أو أهلي حسباء عن بيعلن يعني إيش أنا ويا يعني عشان أمر الشرطة هي شرطة هي دوري شرطة هي بلا أم جوا الشرطة شيء زياتر إيش أويا والله فلان شدنا شرعية ميكا فلان شد شرعية بيكا تنا نس سلطة شيء هي وكو بش يقل شرطة شون شرطة سلطة هي كسكب قريب بلي أو مكا سلطة أو شيء هبو وزور بيشان مرخص بونه يعني رخصتيان بيدرا واجازيان بو للان دولته يترهشيان بوبون زانا كانوا علماء كانوا اوانا بداعيه نزاني او تشيروكي كمو يران ولا شرحي مكتبه يكلا بياو تشاكان كاتيكا غوزا ما يكانش كيني اي بن لاي خليفه الله بوشيش كانت اوتمان 20 دانه بو 19 شكانه دانه کی تیار ته ولی بدانه کدیشت ولی والله 19 هم هسمه کله بر خوشکان بس گیش ما 20 معجبون بنفسي خوم و یحزم کله نفسم بشکینه ما اخر دانه من نشکه علی تو کی علی اهلی حزبم علی کی تو ایدانه به اهلی حزبه علی اوی کی تو ایدانه ولی یعنی خو کی کی لو ایدانه خو یعنی اوی تو لو ایدانه هر اوش من کروت اهلی حزبه چون ما بس چیا يعني فرضار فرماني كردو كفرمان بشاكه بقول نهيل خراب بكين منج ما يبينم فرسيار بقول تمام غوزاني شيء وتيان ما يي كي وتيان خليفة يا وتم تورا كم دني وجا دسي واي زاني هيج بنا قف شيء كا والله ده دسي ورميها كل إدانا بدنا نشكاني بدنا ك أوانج قول بس يعني كلو بدنا ولاي خليفة أو شيء ركور يداك وتانا ماسك جابوا يه جاري وانش بوا ببي أوي بيز بمولد كأخويا نهني اشتيان كردوا وإذا هني جاريش خليفة لي قبول كردون يا أميرك لي قبول كردون يا مسؤولي شرطة لي قبول كردون هني جار لي قبولنا كردون وإجراءاتنا لغل كردون بند كراون أفرمي قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم أي رسول إخوة ما دام أعوهان خرابة كاري أكن أي شرنا لغل نكين شمشيرين لينك يشين شكيان لغل نقرين قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة نخير حتى نيجيان كرد لناوتان رقايان بدن رواه مسلم حتى نيجيان كرد لناوتان شرعين لغلاء مكان أما بلغي لسروي كوا نيش كردن بيانوا مش عفوا نيش كردن رقرة لخروج كردن نيش كردن رقرة لخروج كردن وهروها بمفهوم مخالفة ويلي أفهميك أقر هاتو نيجينا كرد درست خروج بكري لدى صلاة دار خروج شوانا كري لشرح حديثي هل حديثك اي بيش امي امشو يكم حديث لكي دسوان بيكرت حديثي شوارن بو حديثك اي بيش او حديثي سيام لشرح وبدور درجي باسي مرجكاني خروجك اي خروج كي اكري واقر هاتو خروجش كرابة چم مرجك اكري ليو باسيك يعني يوتمان هني كزواء ازاني لدى صلاة دار بس كافر بيدر خروجك اي مرجنية بل خروج حلالة وكو اصل بلام كاتي يا وابون منا لولاتي هي قرك هي مسلمانة حمي كافرة بس الله دارك إيش كافرة خروجك أي شيء تبيكري يعني خروجك يعني جندك تان أوايا كتان قرك كتان محو خماج محفوي توا يعني محفوي توا يعني سرية توا لنا وش هو هيش تاعنا كله طاو وتتبين هل لو درس أعلم هل لو درس أعلم والله مكسيني عمي بونو سيوم الله امام صلى امز زادتان لكوي هنا الله ان ابي جماركتان زور بي بو جهاد بكري جماركتان لكوي جمارك بيوندي بجهاد وهي امج الجواب لم ديك هكا عرفتي بيوني لفت برو بخ جهاد كي الله اخو الثانيه تشكي القى برو بردم لو لازم لا تشوف الله تيك هاي بريطانيا تشكي بو شو بردم مركز الشرطه ولا من جهاد كم تق تق تق اجي تق تق يا ليدنو لشان يخدمني شو تو اقل ازاني قصك يا ما غلط سكاتي الله ان ابي جمارد او ندبي بو بشي جهاد كي بيد وياه غلطين بشو تحقيق لو بزنا إيه ما غلطين يا تو غلطين هل بد من حزنك من روحي كي باكي مسلمان كنية باكة كي هي بلا مكردة وكي هلا يا حزنك من روحي آوا بروا بلا أمي مش كي بجول أنا مكابل أم بوشونا كي غلطة أفرمي رواه مسلم معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد بريء من الإثم بريء كشيا بريء من الإثم يعني لا تاوان سلامت بوا وأدى وظيفته وظيفتك يخوي شي بجي قياندو ومن أنكر بحسب طاقته كيش نكوليك بجوري طاقته تواني خوي فقد سلم من هذه المعصية أو لم معصيته تاوانا شبوا سلامت بوا هني شران سلم ما نخو ما نبتشي تفسير ما نقول سلم من من مشاركته لم مشاركة الدنيا سلامت بوا في الوزري لتاوانا كهمان معنى ديته وكاتا ومن رضي يعني بقلبه بفعلهم وتابعهم يعني بالعمل فهو العاصي هر کسی که راضی بیه بدلی با کارانی که آنی کن و با کار او کرده وش متابعیان که او کسی توان بره او کسی توان بره لایخوا تبارک و تعالی السادس اگر کات ما بیه کات من نما و درسی داتو انشاءالله سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.